وأول من آمن به صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر صاحب الغار والصديقية، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة التي ثبت الله تعالى بها قلبه ووقاه، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال الذي عذبه في الله أمية، وأولاه مولاه أبو بكر من العتق ما أولاه. ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن العمة صفية وغيرهم ممن أنهله الصديق رحيق التصديق وسقاه، وما زالت عبادته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مخفية حتى أنزل عليه قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، فجهر صلى الله عليه وسلم بدعاء الخلق إلى الله، ولم يبعد منه قومه حتى عاب موالاة آلهتهم وأمر برفض ما سوى الوحدانية، فتجرأوا على مبارزته بالعداوة وأذاه، واشتد على المسلمين البلاء فهاجروا في سنة 5 إلى الناحية النجاشية، وحدب عليه عمه أبو طالب فهابه كل من القوم وتحاماه، وفرض عليه صلى الله عليه وسلم قيام بعض الساعات الليلية، ثم نسخ بقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، وفرض عليه صلى الله عليه وسلم ركعتان بالغداة وركعتان بالعشية، ثم نسخ بإيجاب الصلوات الخمس في ليلة مسرى. ومات عمه أبو طالب في نصف شوال من عاشر البعثة وعظمت بموته الرزية، وتلته خديجة بعد 3 وشد البلاء على المسلمين وثيق عراه، وأوقعت به صلى الله عليه وسلم قريش كل أذية، وأما الطائف يدعو ثقيفا فلم يحسنوا بالإجابة قراه، وأغروا به السفهاء والعبيد فسبوه بألسنة بذية، ورموا بالحجارة حتى خضبت بالدماء نعلاه، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا، فسأله ملك الجبال في إهلاك أهلها ذوي العصبية، فقال إني أرجو أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يتولاه. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ثم أسري بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية، وعرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له الوقار وعلاه، ورأى في الثانية عيسى بن البتول البرة النقية وابن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في حال صبا، ورأى في الثالثة يوسف الصديق بصورته الجمالية، وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه وأعلاه، ورأى في الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية، وفي السادسة موسى الذي كلمه الله تعالى وناجى، وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب والطوية، فحفظه الله تعالى من نار النمرود وعافاه، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، إلى أن سمع صريف الأقلام بالأمور المقضية، إلى مقام المكافحة الذي قربه الله تعالى فيه وأدناه، وأماط له صلى الله عليه وسلم حجب الأنوار الجلالية، وأراه بعيني رأسه من حضرة الربوبية ما أراه، وبسط له صلى الله عليه وسلم بساط الإجلال في المجال الذاتية، وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة، ثم انهل سحاب الفضل فردت إلى 50 عملية، ولها أجر 50 كما شاءه الله في الأزل وقضى، ثم عاد صلى الله عليه وسلم في ليلته وصدقه الصديق بمسراه وكل ذي عقل وروية، وكذبته قريش وارتد من أضله الشيطان وأغواه. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك.